العشرون الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله، المتوفى عام 748 للهجرة، صاحب كتاب العلو للعلي الغفار، ومن أنفس المؤلفات المؤلفة في هذا الباب، وله أيضا مؤلفات ورسائل نافعة في العقيدة. الحادي والعشرون الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، المتوفى عام 774، صاحب التفسير المشهور وكتاب البداية والنهاية وغيرهما من المصنفات النافعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.